بسم الله الرحمن الرحيم. صدى القمم تقدم الشريط التاسع من سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. التوبة والإنابة. تصور لو أن أحدا واقع شيئا من هذه القاذورات، واقع فاحشة وفرح بذلك وسر غاية السرور، ثم اكتشف بعد ذلك أن المكان الذي وقع فيه الفاحشة أنه كان يصور، وأن كلامه كان يسجل، أو أنه حادث امرأة لا تحل له بحديث لا يليق، تكلم معها بأمور محرمة واشتط في حديثه حتى بلغ فيه مبالغ عظيمة وهو في غاية الالتذاذ، ثم اكتشف أن هذا الكلام كان يسجل عليه جميعا، وأنه قد سمعه من يستحي منهم أو يخافهم فيفتضح بسبب ذلك، فماذا يحصل لهذا الإنسان؟ تنقلب لذته إلى ألم يعصر قلبه، ويحصل له من الحزن والأسى، وتتكدر عليه حياته وعيشه، فيبقى يعيش مع الناس ولكنه في غاية الانزعاج. هذا شيء مشاهد، هذا في نظر آدمي، وهكذا فيما نقرأه من أحوال بعض المنكوبين. هذا رجل وجد امرأة في غاية الجمال في صالة الفندق أو في مطعم الفندق، فجلس معها، ثم بعد ذلك دعاها فأجابته فواقعها، فلما استيقظ وجدها قد كتبت في قلم الحمرة على مرآة الحمام: أكرم الله من يسمع، مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز. فكيف تتحول لذة هذا الإنسان؟ كيف يكون شعوره؟ كيف يكون استمتاعه؟ وإذا نظر الإنسان إلى المعنى الذي ذكرته آنفا، عظمت من عصى، وأن الله كان يراه، وأن ذلك قد أرصد عليه، فإنه يخاف ويندم غاية الندم. فهذا مثال على ما توجهت فيه المطالبة والخطاب إلى السبب. وأما مثال ما توجه فيه الخطاب إلى الأثر، فمثاله قوله تبارك وتعالى في سورة النور في إقامة الحد على الزاني والزانية، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالرأفة هي رحمة رقيقة تقع في قلب الإنسان من غير إرادة، فهذا الإنسان يرى هذا يقام عليه الحد فيرحم ضعفه وتألمه وانزعاجه وبكاءه، فيرق له. هل يؤاخذ؟ هل يكون آثما؟ والله عز وجل يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقال: لا يؤاخذ بهذا. إذن ما المراد؟ قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالرحمة تقع في القلب من غير إرادة، من غير طلب، لكن يرجع ذلك إلى الأثر. ما هو الأثر؟ أن يطالب بتخفيف الحد أو بإلغائه، فهذا لا يجوز. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالمقصود أيها الأحبة أن هذه علامات على صحة التوبة وصدقها، بخلاف الذي يفرح بالمعصية ورغبته شديدة فيها، فهذا يدل على جهله بقدر من عصاه، وعلى جهله أيضا بسوء العاقبة، وفرحه بهذه المعصية يغطي عليه هذه المخاوف، ويكون أحيانا هذا الفرح بهذه المعصية أعظم من نفس المواقعة للمعصية نفسها. والحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر أن المؤمن لا يمكن أن تكتمل له لذة بمعصية الله عز وجل أبدا، ولا يمكن أن يكتمل فرحه بها، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. يقول: ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور بذلك، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلامه. يقول: هذه قضية قل من يتفطن لها من الناس. الشرط الثاني وهو الإقلاع عن الذنب، وحقيقة الإقلاع في كلام العرب أنه الكف عن الشيء. تقول: أقلع فلان عما كان عليه، أي كف عنه. وقال الله عز وجل: ويا سماء أقلعي، أي أمسكي عن المطر. فالإقلاع مطلوب، ولكنه يرد على هذا بعض السؤالات. فمن ذلك: من لا يتمكن من الإقلاع إلا بنوع من الملابسة للمنكر. مثاله: هذا إنسان توغل في المعصية، هذا إنسان يجامع امرأة فندم وتاب، فحينما ينزع من هذا هو لا زال ملابسا للمعصية، فهل نزعه هذا يعتبر معصية؟ إنسان اغتصب أرضا 10 كيلومترات في 10 كيلومترات، وهو جالس في وسطها، فتاب وندم فأراد أن يخرج منها ويحمل متاعه وما بنى فيها وما وضع، فهو يمشي في هذه الأرض، مشيه وخطواته فيها أليست من الغصب؟ أليست من الظلم؟ أليست من التصرف في ملك الغير بغير إذنه وبغير وجه حق؟ فهذا الإنسان التائب الذي لا يمكنه أن يتخلص إلا بنوع من الملابسة لما حرم الله عز وجل، ما حكمه؟ فمن أهل العلم من استشكل هذه القضية وقال هذه لا حكم لله فيها، وهذا في غاية الغرابة، كيف لا يكون لله فيها حكم؟ ومنهم من قال إنه يكون مطيعا من وجه عاصيا من وجه، هو مطيع من جهة أنه تاب وأراد التخلص، وهو عاص أيضا من جهة أنه لا زالت حركاته تشغل هذا الجرم أو المحل الذي حرمه الله عز وجل عليه، فقالوا هذا حرام من وجه وواجب من وجه. والأقرب الله تعالى أعلم أن هذا النزع، يعني وهو ينزع ثوبه مثلا المغصوب أو وهو يمشي في الأرض المغصوبة، أن هذا لا بد منه، فهو مما لا يتم الواجب إلا به، فيقال إنه واجب ومأمور به، والله عز وجل يأمره بالتوبة ولا يمكن أن يأمره بالحرام. فرق بين من كان يمشي في هذه الأرض على وجه الظلم والتصرف في حق الغير قصدا وظلما وعدوانا، وبين من يمشي وهو نادم راجع عن ذنبه يريد أن يتخلص من ذلك. وهكذا من نزع من الوطأ، فرق بين من يلتذ بهذا ويباشره وبين من يقصد مفارقة الحرام، فتوبته مثل هذا صحيحة وفعله ليس بإثم ولا بذنب، وهذا هو غاية ما يستطيع. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد ذلك تأتي صورة أخرى أيضا، وهي إذا كان لا يمكن أن يتخلص إلا بمفسدة مماثلة أو زائدة، فماذا يصنع؟ الأصوليون يمثلون على هذا بمثال، لو افترضنا صورة من الصور، هؤلاء جرحى قد فرشوا الأرض، وهذا إنسان مجرم سارق، لما انتهت المعركة جاء إلى هؤلاء يطأ عليهم يمشي عليهم ويريد أن يأخذ ما معهم من نقود، ساعات، من أقلام، من جوالات، فيمشي على هؤلاء الجرحى، فأدركته التوبة وهو في وسطهم، قال له شخص من هؤلاء اتق الله أو كلمة، الشاهد أن هذا الرجل لسبب أو لآخر تاب، ماذا يصنع؟ هل يبقى على هذا الذي جلس عليه أو ينتقل منه إلى غيره؟ إذا انتقل إلى غيره ما الفرق؟ هو سيقتل الآخر بجلوسه عليه أو يضره، فلا فرق بين هذا وهذا. ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه المسألة بكلام طويل، ورجح أن مثل هذا أن الواجب في حقه السكون، لا يبدو منه حركة، وهذا غاية ما يقدر عليه، لأنه إن انتقل إلى إنسان آخر فلا فرق، فيكون منتقلا بالاختيار فيحاسب على هذا الاختيار. أما بقاؤه هنا في هذه الحال الآن بعد التوبة فيكون على سبيل الاضطرار، فلا يكون مؤاخذا بذلك. وبعض الأصوليين اللي تكلموا على هذه المسألة قالوا إنه يفرق، وهو وجه جيد، قالوا يفرق بين هؤلاء الذين تساقطوا بجواره، فلو كان هذا اللي جلس عليه قائد وآخر جندي فإنه يتحول من هذا القائد إلى هذا الجندي، فموت الجندي أسهل من موت القائد، وهكذا فإنه يرتكب أخف الضررين كما قال في المراقي وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين، مع أن هذه النفوس جميعا محترمة، لا يجوز لإنسان يقصد أذى أحد من المسلمين أو مضرته، لكن من باب ارتكاب أخف الضررين فينتقل من هذا إلى هذا. هذه على كل حال من الصور التي يذكرها العلماء في مثل هذا التخلص من المعصية والإقلاع عنها، إذا كان لا يتأتى ذلك إلا بما هو معصية مماثلة أو زائدة. وهكذا أيضا من شروط التوبة، وهو الشرط الثالث، العزم على ألا يعود للذنب مرة أخرى، والعزم هو الجد، ويكون بعقد القلب على فعل الأمر أو تركه، فإذا استحكم القصد صار عزما جازما، فهو القصد الجازم المتصل بالفعل كما عرفه الحافظ ابن القيم رحمه الله، وقال بأن حقيقته هو استجماع قوى الإرادة على الفعل، هذا الذي يسمونه بالعزم المصمم، وهذا العزم هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان في المعصية ويؤجر عليه في الطاعة، يعني إذا هم الإنسان بالطاعة تكتب له حسنة، فإذا عزم عليها وحيل بينه وبينها فإنها تكتب له حسنة كاملة كما لو فعلها. وأما المعصية فإنه لا يؤاخذ إذا هم بها ثم تركها، وإذا عزم عليها وحيل بينه وبينها فإنه يكون كمن عملها تماما. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لاحظوا، مع أنه قتل ومع ذلك نزل منزلة القاتل، فجعل الجميع في النار، القاتل والمقتول. فهذا العزم المصمم، وهو أحد أقسام الفعل الأربعة، لأن الفعل يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح وبالعزم المصمم، والعمل زاد بعضهم فيه الترك، فهو لون من الأفعال. ويقابل هذا العزم التسويف في التوبة، وهو تأجيلها والتراخي فيها وعدم المبادرة إليها، فهو يحدث نفسه لربما بالتوبة أنه يتوب في المستقبل، أو إذا بلغ 40، أو إذا تزوج، أو إذا حج. فهو لا ينكر التوبة ولا أهمية التوبة ولا أنها واجبة، ولكنه يرجي نفسه بها، فيكون مخلطا في العمل مسرفا على نفسه. فمثل هذا يكون له حكم المصرين على المعصية، وذلك خلاف العزم. وهكذا أيضا لو لم يرجي نفسه بالتوبة ولم يؤمل، إنما هو مصر على المعصية دائم الفعل لها، فهذا الإصرار وهو العزم على العود أو عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به، هو استقرار في الواقع على المخالفة وعزم على المعاودة، وهذا ذنب آخر قد يكون أكثر من فعل المعصية نفسها. الإنسان إذا أصر على فعل صغيرة من الصغائر فإن ذلك يحولها إلى كبيرة، الصغائر إذا تتابعت وكثرت فإن ذلك يجعلها من قبيل الكبائر. والحاصل أن هذا قد يكون عقوبة على الذنب، أن الإنسان لا يوفق معه إلى التوبة فيبقى يصر على هذا ويزين له هذا العمل، فتتتابع عليه السيئات حتى تهلكه، فلا يتدارك التقصير ولا يرجع إلى الله عز وجل، وقد يجاهر ويتبجح بمعصيته. وهذا الإنسان إذا كان يستشعر أن الله يراه فهذه عظيمة، أن يجترئ هذه الجرأة مع علمه برؤية الله عز وجل له. وإذا كان لا يؤمن برؤية الله عز وجل له فهذا قد يؤدي به إلى أمر أعظم من ذلك، وهو الخروج من الإسلام. ومن أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يصر على المعاصي حب الدنيا والشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهي أمور زينت في نفوس الناس. كذلك طول الأمل، وهكذا أيضا التعلق بالرجاء من غير عمل يمني نفسه ويرجيها، أو القنوط أحيانا من رحمة الله، يستمر على المعصية باعتبار أن الله لا يغفر له، أو الشك في وعد القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الاحتجاج بالقدر، يقول: الله قدر علي هذا الأمر، فيستمر على فعله. وهكذا ما يزينه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ثم أيضا هذا الإنسان الآن عزم على ترك الذنب ألا يعود إليه أبدا، هل من شرط صحة توبته ألا يقع في الذنب إلى أن يموت؟ هو عازم ألا يرجع، لكنه في مرة غلب، غلبه الشيطان، غلبته نفسه وهواه، فهل ذلك يكون نقضا لتوبته الأولى وقدحا فيها، باعتبار أن رجوعه مرة أخرى يبين عن خلل في توبته الأولى؟ أكثر أهل العلم على أن ذلك ليس بلازم، فالتوبة الأولى التي استوفت الشروط صحيحة وكاملة ويؤجر عليها ويمحى بها الذنب. وهذه المواقعة الجديدة هي ذنب جديد مستأنف، يطلب فيه ما يطلب في الذنب الأول، أن يتوب بالشروط التي تصحح توبته. هذا قول أكثر أهل العلم. وهذه المسألة مبنية على أصل، وهو أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده فهل يعود إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر إن مات مصرا، أو أن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إليه إثمه وإنما يعاقب على هذا الجديد؟ فهذا على كل حال فيه قولان للعلماء، والأرجح هو أن ذلك يكون من قبيل العمل الجديد ويحتاج إلى توبة، أما الذنب الأول فإنه يكون قد تلاشى وذهب. والذين قالوا بأن هذا الذنب ينقض توبته ويعاقب على الذنب الأول، قالوا: لأن التوبة من الذنب منزلة الإسلام من الكفر، والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه، فإن ارتد عاد عليه الإثم الأول مع إثم الردة، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ، بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه. فقاسوا هذا على هذا. وهكذا أيضا قالوا بأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها والموافاة عليها. قالوا والمعلق على شرط ينعدم عند انعدام الشرط. قالوا كما أن الإسلام مشروط بالاستمرار عليه إلى الوفاة، فلو أنه حصل له نكوص ورجوع وردة فكذلك التوبة لا بد أن تكون إلى الوفاة. وهكذا قالوا أيضا بأن التوبة واجبة وجوبا مضيقا مدى العمر، قالوا مثل رمضان أو مثل صوم اليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، فلا يجوز له أن يأكل ويشرب، فقالوا التوبة إلى العمر، فيجب أن يستصحب حكم هذه التوبة مدى العمر، وإذا أخل بها كان كمن أفطر في نهار الصوم. وقالوا أيضا بأن الحديث السابق وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قالوا هذا ما يلزم أن يكون ردة وكفر، عامل في آخر حياته بعمل أهل النار يعني ذلك أنه لم يستمر إلى آخر الحياة على مقتضى هذه التوبة. والذين قالوا إن توبته تصح وأن ذنبه السابق قد تلاشى قالوا بأن الإثم قد ارتفع بالتوبة وصار بمنزلة من لم يعمله وكأنه لم يكن، فلا يعود إليه بعد ذلك، إنما يرجع إليه الإثم الجديد. وقالوا أيضا لا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك محي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك. وهكذا أيضا قالوا بأن الله عز وجل قد علق قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار ولم يذكر المعاودة، فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما قال بشرط أن لا يرجعوا إلى الذنب السابق. واحتجوا أيضا بأن استمرار التوبة شرط في صحة كمالها ونفعها لا شرط في صحة ما مضى منها، قالوا والقياس على يوم الصوم يختلف تماما، فالتوبة من ذنوب متعددة ليست كصوم يوم واحد ينخرم بتناول شيء من المفطرات. وهكذا قالوا في العبادات ذات الوحدة الواحدة مثل الصلاة، فإنه إذا جاء بما يبطلها فإنها تبطل، أما التوبة فإنها متعددة متنوعة. على كل حال التوبة السابقة حسنة ومعاودة الذنب سيئة، فهذه السيئة لا تبطل الحسنة السابقة. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا وهو إذا تاب من الردة، إنسان ارتد، معلوم أن الردة تبطل جميع الأعمال تبطل الحسنات، يعني ما فيه ذنب يبطل جميع حسنات الإنسان إلا الردة عن الإسلام، وهذه قاعدة. لكن لو أنه أسلم وعمل حسنات ثم بعد ذلك ارتد ثم تاب من ردته، هو لما ارتد بطلت الحسنات، فإذا رجع إلى الإسلام هل ترجع إليه حسناته من جديد التي عملها حينما كان مسلما قبل ردته؟ فهذا فيه أيضا نزاع بين أهل العلم، ومنهم من يقول بأن عمله يرجع إليه ومنهم من يقول لا يرجع إليه، وذلك مبني على أن الردة هل تحبط العمل مطلقا أو تحبطه بشرط وهو أن يموت على الكفر، وهذا مقتضى النظر في الآيات بحمل المطلق على المقيد، لأن الله عز وجل ذكر الردة في موضع وأطلق بأنها تحبط الأعمال، وفي موضع آخر قيد ذلك بقوله فيموت وهو كافر، فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلى أنها تحبطه مطلقا تاب أو لم يتب، الردة تبطل كل الأعمال الصالحة، فإذا تاب يبدأ بأعمال جديدة أعماله ذهبت، يحج من جديد حجة الإسلام وحجته تلك لا تغني عنه، وهكذا سائر الحسنات. وذهب الشافعي إلى أنها تحبطه بشرط الموت عليها إذا مات على الردة، وأما إذا تاب فإن الحسنات ترجع إليه، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. كذلك إذا تاب الإنسان من المعاصي هل يعود إليه ثواب العمل؟ إذا كان ذلك العمل عمله لغير الله عز وجل فتاب، إنسان صام يوما رياء، قرأ جزءا من القرآن رياء وسمعة ثم تاب، هل يرجع إليه هذا العمل ثواب العمل ويقال صحح العمل الآن وعمله طيب ويثاب على هذا الصوم لما استدرك بالتوبة؟ الجواب لا، لا يرجع إليه، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل، وإنما حسبه من التوبة أن يرتفع عنه الإثم، لأن الراجح أن المرائي ليس فقط أن العمل لا يكون لا له ولا عليه، وإنما يأثم على هذا لأنه شرك، وهو داخل في عموم قوله عند طائفة من أهل العلم في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن قوله أن يشرك به هو في معنى المصدر، يعني لا يغفر إشراكا، وإشراكا نكرة في سياق النفي، فهي للعموم سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر فهو لا يغفر. فهذا الإنسان اللي تاب من الرياء في عمل معين لا يثاب عليه، لكن يرتفع عن الإثم. لكن الكلام في العبادات التي تتجزأ، فمثلا هذا الإنسان جالس يقرأ قرآن فقرأ 10 آيات رياء ثم تاب ودفع المقاصد السيئة وأكمل القراءة، فإنه الأول لا يؤجر عليه 10، وما كان بعد التوبة فإنه يؤجر عليه. أما العبادة التي ركب بعضها على بعض فصارت وحدة واحدة مثل الصلاة، رأى في الركعة الأولى ثم تاب في الركعة الثانية فما بعدها، فإن صلاته لا تصح على الأرجح، لا تقبل منه، ولو تاب فإن ذلك لا يصححها، بخلاف ما لو كان ذلك من قبيل الخواطر والواردات فدفعه بأول صلاته فإن ذلك على الأرجح يكون صحيحا، لم يستقر في القلب وإنما هو من قبيل الخواطر. طيب، هنا غير الرياء والسمعة، لو حصل له عجب الآن، واحد قام ليلة كاملة ختم فيها القرآن، هذا عمل صالح، أو قرأ 10 أجزاء في ليلة ثم بعد ذلك أعجبته نفسه وأعجب بعمله، فهذا الإعجاب قد يكون سببا لبطلان العمل فندم وتاب من هذا الإعجاب، فما الحكم؟ فهذا قد يعود إليه الثواب لأنه ليس برياء، ولم يكن هذا العمل مصروفا لغير الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. المرائي عرفنا أن عمله لا يرجع إليه، لكن لو أنه أبطل صدقته بالمن والأذى، أعطى هذا الإنسان 1000 ثم بعد ذلك بدأ يمتن عليه، أو أذاه أثناء العطية قال له: خذ هذه ولا أراك بعد اليوم، لا تأتيني ولا تقربني، فقد آذيتني وأزعجتني، هذا أذى الآن، قد يبطل أجر الصدقة. ثم بعدين ندم وجلس واستراح فرأى أنه قد أزعجه وجرح مشاعره فندم على هذا وتاب، هل يرجع إليه الثواب أو لا يرجع؟ القول بأنه يرجع ليس ببعيد. كذلك لو أن هذا الإنسان جلس يمن عليه، قابله مرة ثانية ما أذاه يوم أعطاه، قابله مرة ثانية وقال: ما شاء الله ما شاء الله، أشوف ما شاء الله ثيابك نظيفة وجيدة، وش نوع الصابون اللي تستعملونه، وهو يقصد أنه أعطاه غسالة، فهو يؤذيه بهذا الكلام: إيش نوع الغسالة اللي تستعملونها؟ يسأل أمام الناس في المجلس، فهذه أذية. فمثل هذا لو أنه ندم ورأى أنه قد آذى أخاه المسلم وجرح مشاعره وامتن عليه وأن هذا قد يذهب أجره، فما الحكم؟ هنا قد تنفعه برفع الإثم، لا شك أن التوبة تنفع وأنها مطلوبة، لكن هل يرجع إليه الثواب؟ القول بأنه يرجع إليه الثواب ليس ببعيد. وهكذا الأعمال التي تبطل الأعمال الصالحة كما ذكرنا في الردة: ارتد ثم تاب، هل ترجع إليه حسناته؟ قلنا إنها ترجع على الأرجح. فهذا على كل حال بعض ما يقال في هذه المسألة، وقد أطال الكلام عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وأيضا في بعض كتبه الأخرى، فهو يذكر أن التوبة هذه حسنة تحرق هذه السيئات. هذا الإنسان اللي ارتد فتاب من هذه الردة، أن توبته تحرق هذه السيئات التي تبطل عليه هذا العمل، وهكذا الذي امتن على غيره أو آذاه أو أعجب بعمله فتوبته تحرق هذا الإعجاب، لكن يبقى الرياء لأن العمل أصلا لم يكن لله عز وجل، فلا يمكن استدراك هذا وتصحيحه، والله تعالى أعلم. على كل حال، ابن القيم رحمه الله يمثل هذه الذنوب بالأمراض التي تصيب البدن، يقول: البدن إذا أصابه المرض فإنه قد يضعف ويتلاشى، وقد تعود إليه الصحة كما كانت وقد تكون أعظم مما كانت. يقول: هكذا التوبة تعود إليه عافيته بعد التوبة، وقد يكون حاله بعدها كما سيأتي أفضل من حاله قبلها. فالمسألة بالمدافعة بحسب حاله، والناس يتفاوتون في هذه الأمور. وتأتي أيضا من المسائل المتعلقة بهذا: هذا الإنسان ما شاء الله عزم أن لا يرجع إلى الذنب، لكنه عاجز، هو عاجز. مثال: الآن هذا الإنسان كان يسرق من دار يجد مدخلا إلى هذه الدار بسهولة دون أن يشعر به أحد، ثم بعد ذلك تفطن أهل الدار وحصنوها وسوروها وضعوا عليها الحرس فتاب، هل هذه التوبة تنفع؟ هذا الإنسان كان يزني كما يذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في المدارج فجب فلا يستطيع الزنا بعد ذلك، فما الحكم؟ يقول: أنا تبت الآن. وهكذا يسرق فقطعت يداه، أو يقطع الطريق، قاطع طريق فقطعت يده ورجله من خلاف، ما عاد صار يقطع الطريق، لا يستطيع الكر ولا الفر ولا الهجوم ولا غير ذلك، ثم بعد ذلك ندم وتاب، هل تنفعه هذه التوبة؟ المزور الذي يزور فقطعت يداه، من أهل العلم من يقول هذه لا تنفعه لأنه قد بطلت دواعيه إلى المعصية، فلا تصح توبة هذا، لأن التوبة تكون ممن يمكنه الفعل والترك، فالتوبة من الممكن لا من المستحيل. وقالوا أيضا بأن التوبة هي مخالفة دواعي النفس وإجابة دواعي الحق، ولا داعي للنفس في هذه الحال، فهو لا يميل إلى الزنا ولا يستطيعه أصلا، أو لا يستطيع السرقة، أو لا يستطيع التزوير، وقالوا هذا بمنزلة المكره على الترك أصلا، كالذي قهر وربط ومنع من فعل المخالفة، فلا تصح توبته. وقالوا أيضا هذا كتوبة المفاليس، إنسان يساهم في مساهمات محرمة وشركات محرمة، ثم ذهبت أمواله جميعا، ما عاد بقي عنده شيء يساهم فيه، فقال أنا تبت الآن، وين الفتاوى اللي يقولون هذه مختلطة وهذه حرام، أعطونا إياها خلونا نقرأها الآن ونريد نتفقه ونعرف هذه المسائل. وأول كان يقول الحلال ما حل باليد، كيف نترك هذه الفرص العظيمة في الأرباح الهائلة في هذه الأسهم من أجل فتاوى تصدر من هنا وهناك من ناس مجاهيل بزعمه. فالشاهد قالوا هذه مثل توبة المفاليس، فهي توبة إفلاس وتوبة جائحة. وقالوا أيضا هذا مثل توبة الذي عاين الهلاك، لا تنفعه توبته في مثل هذه الحال، وقالوا هذا أصلا لا يتصور منه الكف عن الفعل لأنه غير قادر عليه. وذكروا أمورا أخرى على كل حال لا نطول بها. القول الثاني أن التوبة صحيحة، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، ذلك أن أركان التوبة تحققت واجتمعت. ما هي أركان التوبة؟ الإقلاع، الندم، العزم على ألا يعود، والمقدور له من هذه الأركان ما هو؟ الندم، ففعل ما يقدر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق الندم توبة، فهو يلوم نفسه ومتأثر وحزين على ما وقع منه من معصية، لربما شلت أطرافه كلها بسبب المعصية، يعني ذهب يطارد ناس يقطع الطريق عليهم فانقلب فأصابه شلل كامل، فهذا الإنسان يقول أنا الآن خلاص تايب وما عاد أرجع إلى قطع الطريق، نقول ندمه هذا يعتبر توبة، فهو يلوم نفسه ويحزن على ذلك، فهذا غاية ما يقدر عليه. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل إذا صحت نيته، كما في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهكذا أيضا التائب النادم الذي عزم على ألا يرجع إلى المعصية حتى لو تمكن من ذلك، فمثل هذا تصح توبته، بخلاف من كان في مثل حاله لكنه يتمنى لو كان يستطيع. وهذا موجود من الناس، من كان يبكي في آخر عمره لما شاب وضعف عن الفواحش يبكي أنه صار عاجزا عن مقارفتها، بل بعضهم كان يغري أولاده وأحفاده بالسفر إلى بعض الأماكن من أجل الفواحش وفعلها فهو عاجز عنها. بل معروف يوجد بعض الفنادق أيها الأحبة في بعض بلاد أوروبا يستأجرها العجزة كبار السن من الرجال والنساء، يأتي الرجل وزوجته مثلا يستأجرون شابا وفتاة يفعلون الفاحشة أمامهم ويستمتعون بهذا النظر لأنهم لا يستطيعون مواقعة هذه الأمور. فمثل هذا يتصور يتمنى المعصية يتشوف إليها يتطلع إليها يقول لو كنت أقدر لفعلت، فأين هذا من ذاك الإنسان اللي ندم وتأثر وعزم أن لا يعود خوفا من الله تبارك وتعالى. وفرق بين هذا وبين من عاين بالغرغرة أو برؤية طلوع الشمس من مغربها، فهذا انتهى العمل بالنسبة، لكن هذا لا زال في مجال التكليف. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن توبة العاجز عن المعصية أنها صحيحة، نسب ذلك إلى أهل السنة والله أعلم. والمقصود أن هذه الشروط الثلاثة للتوبة، وهي تقع للإنسان مجتمعة في الوقت الذي تقع فيه توبته، إذا تاب حصلت هذه الأمور جميعا، ندم، عزم أن لا يعود، أقلع عن الذنب مباشرة. لكن لو أنه قال أنا نادم ولن أعود إلى الذنب مرة أخرى، والإقلاع، هذا البيت اللي أنت ساكن فيه مغصوب، هذا بيت فلان، قال بس هذه صعبة، هذه ما تصح التوبة. أو لو أنه قال أنا نادم ومقلع عن الذنب، طيب والعزم، قال إن شاء الله أني ما أعود، ماذا تقصد، تعليقا ولا تحقيقا؟ لو حصلت له فرصة لما تركها. فمثل هذه التوبة ليست بتوبة صحيحة صادقة، لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. وقد ذكر أهل العلم شرطا رابعا فيما إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي، فلا بد من البراءة من حقه إن كان مالا أو عرضا أو في بدن، على تفصيل في ذلك. حقوق العباد أيها الأحبة الأصل فيها المشاحة، وحقوق الله عز وجل الأصل فيها المسامحة، فلا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك بخبر صدق: لتؤدن الحقوق إلى أصحابها حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء التي كانت تنطحها في الدنيا. فالمظالم لا تضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد يغفر له كل شيء من أول قطرة من دمه إلا الدين، فهو حق متعلق بالآدمي. وحقوق العباد ثلاثة: حقوق المالية، والحقوق في النفس البدن، والحقوق المتعلقة بالعرض. فالمالية يجب ردها أو يتحلل: سامحني، أخذت منك هذا المال، أخذت منك هذا المتاع، أخذت منك هذا الكتاب، فحللني. فإن حلله فبها ونعمت، فإن أبى فإنه يعوضه. وقد جاء في الحديث: من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. وسيأتي الكلام عما إذا عجز عن الوصول إليه ليتحلله أو يرجع ذلك إليه ماذا يصنع؟ هل يتصدق بذلك عنه؟ وإذا عجز عن التصدق عنه، بعض الناس يقول أنه أخذ أموال من الناس لكن ما عنده شيء، مفلس. هذا يقوله بعض الناس، سمعناه قل ما عندي شيء، سواء عرفتهم أو لم أعرفهم. بعضهم يقول سرق سرقات كثيرة جدا لا يقادر قدرها، سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله. كذلك لو أنه سرق من إنسان ومات هذا الإنسان وجاء إلى ورثته قال: هذا المال، هذا الألف سرقته من أبيكم، غصبت هذا المتاع من أبيكم، هل تبرأ ذمته ولا لا؟ بعض أهل العلم يقول تبرأ ذمته، هذا الذي يجب عليه ماذا يصنع؟ تاب وأعاده إلى الورثة، فهم يقومون مقامه كالوكيل لهذا الإنسان الذي سرق ماله. ومن أهل العلم من يقول لا تبرأ ذمته، لأن صاحب الحق الأب مثلا الذي مات لم يستوفي حقه ولم ينتفع بهذا المال في حياته، ومع ذلك يجب دفع هذا المال إلى الورثة لأنه حق لهم، وهذا قال به طائفة من أصحاب مالك وأحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر تفصيلا في هذه المسألة استحسنه تلميذه ابن القيم، فقال: هذا الشيء الذي غصب أو ظلمه هذا الإنسان ثم مات ذلك المظلوم، يقول: إن كان المظلوم قد تمكن في أيام حياته من أخذ هذا المال أو المطالبة به فلم يأخذه، سكت أو سوف حتى مات، صارت المطالبة به للورثة فهو حق لهم في الدنيا والآخرة، إن أعطاه إياهم لم يطالبوه في الآخرة، وإلا طالبه الورثة في الآخرة. يقول: وأما إن لم يمكن لصاحب الحق الأصلي اللي مات ما أمكنه المطالبة لأن هذا الغاصب قد حال بينه وبين ذلك، فشيخ الإسلام يرى أن هذا مثل المال الضائع، مثل الرقيق الذي قتل لهذا الإنسان، فيبقى حقه في الآخرة. والذي يظهر والله أعلم من هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح والتفصيل. فإذا كان هذا المال لا زال بيده مثل العقار أو النقود أو نحو هذا فإنه يرجعه إلى الورثة، وإن كان قد حال بين صاحب الحق وبين حقه في أيام حياته. أما كون ذمة تبرأ بهذا فقد لا تبرأ، لكن عليه أن يرجعه ويصحح التوبة ويكثر من الحسنات ويدعو الله عز وجل أن يرضي صاحب الحق بما يعطيه، وهذا الذي يستطيعه. والنوع الثاني من المظالم هو المظالم في النفس. لو قتل إنسانا ماذا يصنع؟ نقول له الواجب عليه أن يمكن أولياء المقتول من القصاص، فإذا تاب وندم ومكنهم من هذا ما بقي فارا أو ساكتا وهو الذي قتل ولم يعلم به، فإن مكنهم من القصاص وندم وتاب بذلك لا يكون عليه شيء، لأن الحدود والقصاص كفارات والورثة يقومون مقامه. هذا على قول طائفة من أهل العلم. وإذا كان اعتدى عليه ببدنه، جرحه أو نحو ذلك، يمكنه من القصاص في هذه الجراح أو يتحلله. فإن عجز عن ذلك، ما يعرف هذا الإنسان اللي جرحه أو ما يعرف هذا الإنسان اللي قتله أو نحو هذا، هو يتذكر قديما حينما كان مراهقا أنه ضرب إنسانا ولا يدري من هو، ففي مثل هذه الحالة ماذا يصنع؟ يكثر من الحسنات، يتصدق عنه، يدعو له. ومن أهل العلم من يرى في الصورة الأولى أن الحق حق المقتول لا يزال قائما، يجب عليه أن يمكن الأولياء من القصاص. لكن هذا القصاص ماذا يستفيد منه المقتول؟ قالوا ما يستفيد شيء، يستفيد منه الولي أنه يتشفى يدرك ثأره، ولكن المقتول ذهبت حياته ولم ينتفع، مع أنه مات بأجله وبقدر الله عز وجل. فمثل هذا قالوا لا ينتفع بالقصاص عن المقتول. قالوا والحقوق ثلاثة: حق لله، وحق للآدمي للمقتول، وحق للورثة. فالورثة حصل حقهم بالقصاص، وحق الله عز وجل كذلك أيضا بالتوبة لأنها ترفع الذنب. بقي حق المقتول، فالأقرب أنه لا يزال قائما وأن القصاص لا يكفره، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله. قال لكن إذا صح هذا الإنسان التوبة يعوض المقتول بما يرضيه، فلا يحصل بسبب ذلك ضرر على هذا القاتل الذي تاب في الآخرة. قالوا مثل الكافر إذا قتل مسلمين ونحو ذلك ثم أسلم فإن إسلامه يجب ما قبله، وهكذا التوبة تجب ما قبلها. والنوع الثالث من المظالم، المظالم في العرض، لو قذفه أو رماه بسوء أو اغتابه ماذا يصنع؟ تكلم عليه بكلام سيء، نسب إليه ما ليس فيه. في القذف قالوا يكذب نفسه، يذهب للي تكلم عندهم يقول ترى هذا الكلام مو صحيح وما قلته في فلان، لا أصل له، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أكبر. وإذا كان يستطيع أن يذهب إليه ويتحلله فإنه يفعل، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أكبر، لا سيما إذا كان المظلوم يعلم بالإساءة، بلغ أن فلان قال عنه كذا، وهنا يجب عليه أن يذهب إليه ويعتذر منه ويتحلله ويثني عليه في المقامات التي أساء إليه فيها. لكن التحلل عموما في الأشياء التي لربما ما بلغته، تكلم عليه، اغتابه ونحو ذلك، فهذا للعلماء فيه قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد. فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك أنه يشترط أن يذهب إليه وأن يعلمه بأنه أساء إليه واغتابه ونحو ذلك ويتحلل منه، واحتجوا بأن الذنب حق للآدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه. والقول الثاني أنه لا يجب، بل يذكره بخير في المواضع التي اغتابه فيها وقذفه ويستغفر له. وبهذا قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أيضا وعزاه إلى أكثر أهل العلم، قالوا لأن إعلامه بهذا لا مصلحة فيه، ماذا يستفيد؟ فهو يوغر صدره ويسبب العداوة والشحناء، وهذا خلاف مقصود الشارع من وجود المصافات بين المسلمين واجتماع القلوب. فإذا ذهب إليه وقال قلت فيك كذا وقلت فيك كذا، فإن هذا يحرك نفسه ويحزنه أيضا فيغتم بسبب ما سمع، فما يكون قد جنى عليه خيرا، فلا يستفيد من هذا الإخبار وإنما يتضرر به. بخلاف الأشياء المالية، لأن الذين قالوا يجب أن يذهب إليه ويتحلل منه قالوا هذا مثل لو أنه ظلمه في ماله يجب عليه أن يذهب ويتحلل منه. قال هذا مع الفارق، لأن هذا الإنسان في المظلمة في المال أو البدن ينتفع بالقصاص كذلك بإرجاع المال، أما بمجرد أن نتكلم عليه فإنه لا يستفيد شيئا. وقد قال الحسن رحمه الله كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. وكذلك أيضا هل يجب أن يعلمه بما قال بالتفصيل أو يكفي الإجمال؟ هل يقول له قلت فيك كذا وكذا؟ من أهل العلم من قال يجب، قال لأن البراءة لا تحصل من الحق المجهول، فهو قد يكون إذا سمع ما قيل بالتفصيل لا يسمح. ومن أهل العلم من قال يكفي الإجمال، وإذا اشترط على كل حال التحلل فالأقرب أنه يكفي الإجمال، يقول أسأت إليك، ظلمتك، صدر مني ما لا يليق في حقك فحللني، فهذا يكفيه بإذن الله عز وجل. وعلى كل حال هذا الذي سمعتم هو خلاصة ما ذكره جمع من أهل العلم كالغزالي والنووي وابن حزم وابن تيمية في أكثر من كتاب، كالفتاوى، مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى، وكذلك ابن القيم في المدارج والجواب الكافي والوابل الصيب. أكتفي بهذا الآن على كل حال، وبقي في الموضوع أشياء، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. التوبة والإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا بموضوع التوبة، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو ما يتعلق بشروطها، وبالأخص ما يتعلق بالشرط الرابع، وهو ما إذا كان الذنب له تعلق بحق الغير. ذكرنا الشرط الأول وهو الندم، والشرط الثاني وهو الإقلاع، والشرط الثالث وهو العزم ألا يعود. وقلنا إذا كان هذا الذنب مما يتصل بحقوق الناس فهنا شرط الرابع وهو لا بد من الوفاء بهذا الحق أو التحلل منه، وتحدثنا عن شيء من ذلك. وفي هذه الليلة واصل الحديث عن هذه الشروط، فلا زالت بعض المسائل تحتاج إلى إيضاح وبيان. فمن ذلك إذا كان الإنسان قد ضيع حقوقا يتعذر استدراكها، لا تستدرك، فما العمل وكيف يتوب؟ أقول هذه الحقوق التي لا تستدرك قد تكون حقوقا لله عز وجل أضاعها، وقد تكون حقوقا للخلق. أما حقوق الله عز وجل فمن ذلك ما تركه الكافر الأصلي من الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك في أيام كفره ثم أسلم، هل يطالب بهذا ويقال عليك أن تصلي المدة التي ما بين بلوغك إلى دخولك في الإسلام، وعليك أن تحسب كم كان عليك من زكاة المال وكم فاتك من رمضان وهكذا؟ فهذا النوع من الحقوق لا يجب عليه أن يستدركه بإجماع العلماء، لم يخالف في هذا أحد سواء بلغه الإسلام أو لم يبلغه، وأيا كان نوع الكفر الذي كان عليه، يعني سواء كان من كفر الجحود أو الإعراض أو العناد والمكابرة أو غير ذلك كالشك، فإن هذا الإنسان لا يطالب بأن يأتي بما تركه في أيام الشرك والكفر. وذلك أن الإسلام يجب ما قبله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من حقوق الله عز وجل وهو ما تركه المسلم من حقوق ربه جل جلاله عمدا وبلا عذر، إنسان تاب وقال إنه لم يصم رمضان الماضي ولا الذي قبله ولا الذي قبله، إنسان تاب وأخبر أنه لم يصلي منذ سنة، فما الحكم؟ هل نطالب هذا الإنسان بالقضاء، قضاء الصيام وقضاء الصلاة؟ الذي عليه الجمهور أنه يطالب بالقضاء، كل عليه أن يقضي، بل عزى ذلك ابن القيم رحمه الله إلى الأئمة الأربعة واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قالوا هذا النائم والناسي وهو معذور، فكيف هذا الذي تركها عمدا من غير عذر؟ فهو أولى بأن يأتي بها، فلا نجمع له بين الترك وعدم المطالبة بالقضاء، فهي في ذمته. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا نعم فاته وقتها ولا يستطيع أن يأتي بها في الوقت الذي أمر الله أن تؤدى به، فات الوقت من غير عذر. قالوا لكن قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم يستطيع أن يأتي بها خارج الوقت ولا يكون كالذي جاء بها في الوقت، فهذا خير من الترك المطلق، على الأقل صلى وإن كان قصر بتضييع وقتها. وقالوا هذا هو القدر المستطاع. والقول الثاني أنه لا يصح القضاء، أفطر يوما من رمضان من غير عذر لا يقضي، ترك فرضا حتى خرج الوقت من غير عذر فإنه لا يقضي. ماذا عليه؟ قالوا عليه أن يتوب إن كان ترك صوما يكثر من صوم التطوع، وإن كان ترك صلاة يكثر من صلاة التطوع، وهذا قال به جماعة من السلف وهو قول أهل الظاهر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك أن هذا الإنسان الذي تركها حتى خرج الوقت قالوا لا يجزيه ولا ينفعه أن يصلي خارج الوقت، لأن الله جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا الذي جاء بها في غير وقتها لم يأتي بها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا هذا كما لو أنه صلى قبل دخول الوقت، إنسان جاء إلى الظهر أراد أن يصلي الظهر، لما جاءت الساعة 11 أقام صلى، هل تصح صلاته قبل دخول الوقت؟ الجواب لا. قالوا فلا فرق بين أن يصلي قبل دخول الوقت أو يصلي بعد خروج الوقت، فهذان سواء. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر حبط عمله، وفي لفظ فكأنما وتر أهله وماله. قالوا لو كان هذا يمكن أن يستدرك لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فماذا يستدرك هذا الإنسان؟ وهذا القول له وجه، لكن نقول لهذا الإنسان الذي ترك هذه الصلاة نقول الأحوط أن يقضي، ترك صوما الأحوط أن يقضي، الأحوط إذا أراد أن يحتاط، لكن لا نلزمه بذلك. وفرق بينما إذا كان الإنسان قد ترك فرضا بتفريط كالنوم الذي فرط فيه أو له أو نحو هذا، فنقول اقضي وتب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وبين إنسان سنوات لا يصلي ماذا يقضي؟ لا سيما أن العلماء الذين قالوا لا يقضي قالوا إن هذا من أجل أيضا ترغيب الناس بالتوبة. هذا الإنسان اللي جلس 50 سنة لا يصلي ثم تقول عليه قضاء صلاة 50 سنة وصيام 50 سنة، كيف سيصوم وكيف سيصلي؟ فيكون هذا صارفا له عن التوبة. فقالوا إن مقتضى الترغيب بالتوبة التي رغب بها الشارع وأحبها ودعا الناس إليها ألا يطالب بمثل هذه الأمور، والتوبة تجب ما قبلها. الحالة الثالثة وهو ما تركه المسلم من الواجبات أو فعله من المحرمات متأولا. الفرق بين هذا والذي قبله أن ذاك فعله متعمدا من غير عذر، هنا فعله متأولا، يعني له نوع تأويل، عنده التباس، له شيء يستند إليه وإن لم نصوبه بهذا مثلا ولم نقره عليه، فما الحكم؟ هنا أنبه إلى بعض الأمور ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التأويل لا يمنع من إقامة الحد أو قتال البغاة، قال لأن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا، قال لأن الغرض دفع فساد الاعتداء في المستقبل، فهنا يشرع إقامة الحد أو التعزير على هذا الإنسان المتأول من أجل أن يرتدع في المستقبل فلا يفعل هذا الفعل، أو يرتدع غيره فلا يحاكيه بذلك، إذا كان هذا في أمر يمكن في المستقبل أن يفعل. فإذا نظر إلى هذه الحيثية، ما يستقبل من الزمان ودفع أسباب الشر في المستقبل، فإن هنا تقام عليه الأحكام العقوبات ولا يترك. أما ما تركه من الواجبات، ترك واجبا على سبيل التأول أو أوقع عقدا لا يصح على سبيل التأويل، تزوج امرأة من غير ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فجئنا وجدنا رجل جالس مع امرأة والولي يبحث عنها، ماذا تصنع؟ قال أنا تزوجتها. والولي قال المسألة هذه فيها خلاف، وأنا على قول الحنفية ولا أرى اشتراط الولي أصلا، وبدأ يجادل. نحن لا نوافقه على هذا، لكن هل نعتبر هذا الإنسان زاني ونقيم عليه الحد؟ وإذا كان معهم أولاد نعتبرهم أولاد زنا؟ الجواب لا، لكن يعزر على هذا الفعل. فالشاهد أن هذا الإنسان المتأول قبض مالا بتأويل أو استحل شيئا حرمه الله عز وجل بتأويل، إن لم يكن لذلك أثر في المستقبل فإنه لا يعاقب، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعاقب على ما مضى ما لم يكن فيه زجر في المستقبل، باعتبار أن التوبة تجب ما قبلها، هذا تائب ما هو مصر، وهذا أدعى إلى ترغيب الناس بالتوبة. وهكذا في بعض الحالات التي وجدت في صور من نكاح باطل حصل فيه تأويل ونحو هذا، فمثل هؤلاء على كل حال إن لم يكن لذلك أثر في المستقبل فإنه لا يعزر ولا يقام عليه الحد، هذا إذا كان التأويل له وجه طبعا. أما إذا كان تأويل أصلا ساقط، لأن التأويل عند الأصوليين على ثلاثة أنواع: تأويل صحيح، وتأويل فاسد، وتأويل بعيد، وبعضهم يقول تأويل صحيح وتأويل بعيد، والثالث ما يسمونه باللعب الذي لا وجه له، يعني مثل الذي يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال عائشة، هذا لا وجه له أصلا فلا يعتبر ولا يعذر. لكن هناك تأويلات قد تكون مثل تأويلات بعض الحنفية: أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل، قالوا هذه في الصغيرة، فاحتج عليهم من الصغيرة لا تسمى امرأة، قالوا هذه المكاتبة، وهكذا. فهذا تأويل بعيد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حالا أخرى، وهي ما إذا كان تركه الواجب أو فعله للمحرم بسبب تفريطه في تعلم ما يجب عليه أو التفريط في التزام هذا الأمر، هذه حال رابعة، ترك بسبب التفريط في التعلم. هذا إنسان يأكل أدوية في نهار رمضان، لماذا يا فلان؟ قال أنا صايم ما أكل ولا أشرب، أنا فقط هالحبة هذه أكلها، حتى الماء ما أشرب عليها. طيب الحبة تفطر؟ قال ليست بطعام ولا شرب، هذا دواء. فمثل هذا يفسد صومه. لكن هل هذا الإنسان مفرط أو ليس بمفرط؟ هذه مسألة أخرى. فإذا كان هذا الإنسان له عذر، يعني يعذر مثله بهذا الجهل، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. حمنة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت زينب بن جحش، يعني أختها أم المؤمنين، كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها تستحاض 7 سنين تدع الصلاة والصوم، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بحيض وأنه لا يمنع من الصوم ولا من الصلاة، وما طالبها بالقضاء. معاوية بن أبي الحكم السلمي لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم عطس فقال الحمد لله، ويبدو أنه كان يتلفت لأنه نظر إليهم، قال واثك لأمياه ما بالكم تنظرون إلي، وجعلوا يرمقونني بأبصارهم، يقول فجعلوا يلطخون أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. لاحظت لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أعد الصلاة، صلاتك هذه باطلة اللي تكلمت فيها، جالس يقول الحمد لله واثك لأمياه ما بالكم تنظرون إلي، كل هذا في الصلاة. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لكن ما طالبه أن يقضي الصلوات التي كانت قبل الوقت، وإنما طالبه بقضاء الصلاة التي كانت في الوقت فقط، ما قال له أنت كل صلاتك بهذه الطريقة كلها كانت باطلة، أعد هذه الصلوات كلها. والأمثلة على هذا كثيرة، فقد يحصل من الإنسان شيء من هذه الأمور بسبب الجهل. واقرأوا في السيرة ما قاله قائد هوازن بعد المعركة حينما أسلم، إذا قرأتم في الأبيات التي قالها يمدح النبي صلى الله عليه وسلم تجدون أن في بعضها ما لا يجوز شرعا من جهة الاعتقاد، وكلام الجواري الصغيرات، وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأعلمهن أنه لا يعلم ما في غد إلا الله، لكن هل حكم بكفرهن بناء على هذا؟ الجواب لا. الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فالمقصود أن الإنسان قد يفعل الشيء وهو جاهل فينظر في حاله، فقد يعذر بهذا الجهل وقد لا يعذر، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، وهي المسائل الدقيقة التي يتكلم فيها العلماء فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد وما ينبني عليها من التكفير. ولهذا الذي دائما أنصح به الشباب أن لا يخوضوا في هذه المسائل، هي من أدق مسائل العلم، وإذا قرأت للناس فيها قرأت ما يكتبه الكاتبون تجد كتابات متباينة، وإذا حاولت أن تنظر إلى الأدلة والنصوص فالذي لم يكن له رسوخ في العلم قد يتحير، أو أنه يطلع على جزء من النصوص فيبني عليها الحكم وينسى قسما آخر من النصوص، فيقع في متاهات ومشكلات وقضايا والله عز وجل لم يكلفه بهذا، هو كان في عافية ولن يسأل في قبره عن هذه القضايا ما تقول في فلان أو علان، سيسأل من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. على كل حال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يميل إلى أن هذا الإنسان الذي ترك الواجب أو فعل المحرم مع نوع من التفريط، يعني أنه كان جاهلا لكن فرط في التعلم، يميل إلى أنه لا يلزمه القضاء، فإذا تاب يكفيه ذلك لا يطالب بالقضاء، الكلام في التائبين. وهكذا أيضا التخلص من المكاسب المحرمة، رجل تاب ثم قال بأنه كان يساهم في بعض الشركات التي تتعامل بالربا، فرط في التعلم لم يسأل، لكن ما كان يظن أنها تتعامل في الربا، فلما تاب وسأل قالوا له هذه الشركات تتعامل بالربا، هل يجب عليه أن يتخلص من هذه الأموال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا يجب عليه ترغيبا له في التوبة، بل من أهل العلم من يقول إن الإنسان الذي يأخذ الربا ثم يتوب هل يجب عليه أن يرجع ما أخذه من المكاسب الربوية؟ من أهل العلم من يقول لا يجب عليه ترغيبا له بالتوبة، هذا قال به بعض أهل العلم، والذي أظنه أقرب الله تعالى أعلم أن هذا إن كان مسلما بلغه الحكم ثم هو يتعامل في الربا فمثل هذا يجب عليه يتخلص من هذه الأموال ومن توبته يتخلص منها، بخلاف من لم يبلغه الحكم أصلا أو من كان كافرا ثم أسلم. والله عز وجل يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فهذه نزلت حينما جاءت ثقيف تطالب قريشا بعد إسلامها بأموال كانت عليهم من الربا، قروض أعطوهم إياها في الجاهلية، فجاءوا يطالبونهم بالسداد، فقالوا لا نعطيكم حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء نزلت الآية هم يتعاملون في الربا، فالله عز وجل قال لكم رؤوس أموالكم ما لكم أكثر من هذا. وهكذا من لم يعلم فهو في حكمهم، لم تبلغه الآية ثم بلغه ذلك وكان يعذر مثله فلا إشكال، لكن إنسان يعلم ويتعاطى الربا ثم تاب فمثل هذا نقول له يجب عليك أن تتخلص من هذه الأموال. على كل حال هذا فيما يتعلق بحقوق الله جل جلاله. القسم الثاني وهو حقوق الخلق التي لا يمكن أن تستدرك، نحن قلنا في تلك الحقوق بالنسبة لله عز وجل لا تستدرك، لماذا؟ لأن الصلاة خرج وقتها، أفطر يوما من رمضان ما يمكن ترجع الشمس من جديد ثم يوقع هذا الصوم في رمضان. الثاني هو حقوق الخلق، وهذا له صور. الأولى من غصب أموالا ثم تاب ولم يعرف أصحابها ولا ورثت هؤلاء الناس، غصب سرق اختلس من أناس أموال، كثير من الناس يسأل كان يأخذ من المحلات التجارية خلسة ثم تاب يقول لا أعرفه، فمن أهل العلم من يقول هذا ليس له توبة، لابد أن يرجع الحقوق لأصحابها، ضيعها عليهم وحرمهم من الانتفاع بها فليس له توبة، وخصومه سيأخذونها منه في الآخرة، فما عليه إلا أن يكثر من الحسنات ويصبر على أذى الناس، لأنه إذا أذوه سيأخذ من حسناتهم لا يقتص منهم في الدنيا، من أجل تأتي حسنات الناس على أساس تكافى ما يؤخذ من حسناته، فإذا أساء إليه أحد أو ظلمه عليه أن يتحمل ويصبر ولا ينتقم. لاحظتم؟ طيب الأموال التي بيده ماذا يصنع بها الآن؟ تقول لا توبة له، ماذا يصنع بها؟ بعض هؤلاء قالوا يوقف أمر هذه الأموال ولا يتصرف فيها، يبقيها عنده لأن هذه أموال لأناس محترمين، يبقيها عنده. طيب إلى متى؟ حرمهم، لم يتصدق بها عنهم ولم ينتفع بها هو، يبقيها لماذا؟ هذه أموال لأناس في الأصل يجب إرجاعها إليهم، فإذا لم يمكن لا يتصرف بحق غيره وبمال غيره ولا يتصدق بمال غيره إلا بإذنه. وقال بعضهم يعطيها للإمام لأنه وكيل لهؤلاء الناس يقوم مقامهم ويتصرف فيها الإمام. بعض أهل العلم قول الثاني في المسألة أن له توبة وهذا هو الأرجح. فماذا يصنع بهذه الأموال التي اجتمعت عنده؟ نقول يبحث عن هؤلاء، ما وجدهم يتصدق بها عنهم ويصلهم ذلك، فإذا كان يوم القيامة فهم مخيرون بين ثوابها وبين حسناته، يأخذون من حسناته، إما يأخذون ثواب الصدقة أو يأخذون من الحسنات. وهذا قال به ابن مسعود ومعاوية وجماعة كحجاج بن الشاعر. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه اشترى من رجل جارية، ودخل ابن مسعود يزن له الثمن، فذهب رب الجارية فانتظره ابن مسعود حتى يئس من عوده ما رجع، فتصدق بالثمن وقال اللهم هذا عن رب الجارية، فإن رضي فالأجر له وإن أبى فالأجر لي وله من حسناتي بقدره، قيمة هذه الجارية. وغل رجل من الغنيمة، تعرفون الغلول هو ما يؤخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، غل رجل من الغنيمة ثم ندم وتاب وجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه وقال كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد تفرقوا، لأن هذا اللي غل كان المفترض أنه الخمس للأصناف التي ذكرها الله عز وجل يقسم خمسة أقسام والأربعة أخماس للغانمين، قال أنا كيف أستطيع أن أوصل إلى هؤلاء جميعا وقد تفرقوا. فأتى حجاج بن الشاعر فقال يا هذا، يقول له حجاج يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم، فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنهم فإن الله يوصل ذلك إليهم. ففعل، فأخبر معاوية فقال لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي. وسأل رجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر أنه كان مملوكا هذا الشخص، ففر من سيده وهو صغير ثم ندم ولا يعرف سيده الآن أين، ولا يعرف ورثته وهل هم أحياء أو أموات، لا يدري أين هم. فجاء الشيخ الإسلام يقول ماذا أصنع؟ فأمره شيخ الإسلام، الآن فوت مصلحته مملوك، فشيخ الإسلام أمره أن يتصدق عن سيده بقيمته أعلى ما كانت، يعني كم يساوي هذا المملوك أعلى ما كانت؟ يعني ممكن يساوي 50,000 وممكن يساوي 55,000، إذن يضع الرقم الأعلى ويتصدق بهذه القيمة عن السيد، هذا مخرج، ماذا يصنع؟ فالأجر يصل إلى ذاك. صورة ثانية وهو ما إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وأخذ العوض، لو باع الواحد مخدرات، ويوجد من يسألون عن هذا ويتكرر، تاب ويقول عنده أموال من المخدرات بايعها الناس ويعرفهم، باع هذا ب50,000 وهذا ب10,000 وهذا ب200، قل أعرفهم، هل أرجعها إليهم أو ماذا أصنع؟ باع له خمرا، باع له آلة طرب، معازف، موسيقى، عود، طبل، ماذا يصنع بهذه الأشياء؟ ماذا يصنع بالمال؟ شهد لإنسان زورا وأخذ مال، قال له خذ هذه 10,000 على هذه الشهادة ثم تاب، ماذا يصنع بهذا المال؟ من أهل العلم من يقول هذا مال حصل له بغير حق فأخذه من غير حله، فلا يحل له لا الانتفاع به ولا التصرف به، وإنما يرجعه إلى من أخذه منه لأنه قبضه بطريق غير شرعي، فيرجع المال إلى صاحبه. والقول الثاني أنه يتصدق به ولا يرجعه إليه، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن القيم وطائفة، وهو الأقرب أنه لا يرجعه إليه. لماذا؟ لأنه قبضه ببذل مالكه وقد استوفى ذاك العوض المحرم، أخذ هالبلاء هالحبوب أعاذنا الله وإياكم من كل شر، ولا الخمر ولا المعازف، أخذها، فيرجع له المال. لماذا؟ يتقوى به على المنكر ويذهب يشتري من واحد آخر مرة ثانية، فمثل هذا لا يرجع به وإنما يتصدق به. يتصدق به عنه ولا عن نفسه ولا المقصود التخلص؟ المقصود التخلص، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال ليس حقا للأول حتى نقول يتصدق به عنه، وإنما من باب التخلص من هذا المال نقول تخلص منه. وهكذا من اختلط ماله الحرام بالحلال ولم يميزه ماذا يصنع؟ جانا إنسان تائب وقال أنا بعض أموالي محرمة وبعضها مباحة، ماذا أصنع؟ نقول له تخلص من القدر المحرم. مثل هؤلاء اللي نقول له تخلص من القدر المحرم، هذا الإنسان قد لا يعرف بالضبط كم، مثل هذا الذي كان يسرق، كثير من هؤلاء يقول ما أعرف بالضبط كم كان، حتى الذين نقول لهم تقضون مثلا رمضان يقول ما أدري كم يوم. فماذا يقال في مثل هذه الحالة؟ ما الحكم؟ الحكم أن يقال القدر المتيقن هو الواجب في الذمة. انتبهوا، هذا يحتاج إليه كثيرا لكثرة من يسألون عنه. بعض الناس يقول أنا أحلف أيمان كثيرة حتى بغير مسألة التوبة، عندي أيمان كثيرة أنا ما أدري كم. نقول له القدر المتيقن هو الذي في ذمتك. ما هو القدر المتيقن؟ نقول له هذه الأموال التي اكتسبتها بالحرام كم تقدر؟ يقول ما أدري. نقول له هل تقل عن مثلا 20,000؟ يقول لا ما تقل عن 20,000. طيب 21,000؟ ما أدري، يمكن 22، يمكن 23، 25، قال يمكن 26، قال لا ما تزيد عن 25. إذا ما الحكم؟ نقول 20 واجبة يجب أن تتخلص منها، والخمسة اللي محتملة نقول إن فعلتها أخرجتها فهو الأبرأ لذمتك وهو الأحوط، لكن لا يجب عليك. وهكذا الذي عليه أيمان نقول له كم يمين عليك؟ نقول 10. يقول نعم 10 متأكد، لكن احتمال أكثر. نقول 11 متأكد؟ يقول لا. إلى كم تشك؟ قال يمكن إلى 20. نقول العشرة يجب عليك أن تكفر عنها، والعشرة الزائدة اللي فيها احتمال هذه لا تجب، ولكنها من باب الأحوط، إن فعلت فهو أحوط. وهكذا في كل المسائل المشابهة لهذه الصورة. هنا صورة لهذه المسألة فيما لو بقي عنده المال مدة طويلة، إنسان اغتصب من الناس أو بطريقة أو اختلس أو أخذ أموالهم باسم أنه سيعمل لهم تجارة ومرابحات وهاتوا بس، وجلس يأخذ من هذا مال ومن هذا مال ومن هذا مال، ويعطي هذا من ربح هو من مال هذا، يأخذ المال من هذا ويعطي الثاني كل ربح، ويأخذ المال من الثالث يعطي الرابع كل ربح، ويكذب عليهم مثل الطعم. فتهافت الناس وصاروا يعطون أموال ويقترضون ويبيعون بيوتهم ويعطونه من الأموال ويظنونها أرباح خيالية. هذا الإنسان جلس 10 سنوات مثلا والأموال عنده، وحرمهم من الاستفادة منها وتثميرها والاشتغال بها والتجارة، فماذا يصنع إذا كان بالإمكان أن ينمى هذا المال بالأرباح؟ فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فوته من ربح ماله. أهل الخبرة يقولون كم مثل هذا المال بالربح الطبيعي؟ هذا المال 10,000 كم بالإمكان تربح خلال 10 سنوات؟ والله هذه 10 ممكن تصير 14، إذن تعطيه 14,000، هذا الواجب في ذمتك بهذه الطريقة. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول له وجه. لو أنه اتجر به وربح، اغتصب من أحد مال، سرق من أحد مال واتجر به وربح في هذا المال، لا شك أن الأصل يرجع إلى صاحب المال، لكن الربح لمن؟ من أهل العلم من يقول المال كله بالربح للمالك الأصلي، لصاحب المال، لأنه تبع له، وهذا وضع يده عليه بغير حق فيرجع إليه إلى ذاك الربح ورأس المال. وهذا قال به الشافعي رحمه الله، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله الجميع. القول الثاني بأن الربح للغاصب، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، والسبب في هذا قالوا بأنه ضامن، ولو حصل للمال تلف أو خسارة أو نحو ذلك فهو يضمن، فأخذ الربح في مقابل الضمان، الخراج بالضمان، خرجوا بهذه الطريقة. على كل حال من أهل العلم من يقول لا، إذا أخذه بغير حق وربح فيه فالنصف، نصفه له باعتبار الضمان، والنصف الثاني، وهذا قال به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو أنه أودعه المال. وهذا يحصل، وكلامنا الآن جميعا في التائبين، الناس اللي تابوا يقولون كيف أفعل الآن مع هذا المال، أنا نادم. لو أنه أعطاه وديعة وبدأ يشتغل بهذه الوديعة، وهذا يحصل أيضا أحيانا بصورة أخرى غير الوديعة، يعطى أموال فيضعها في محفظته في الأسهم، وهو إنما أعطيها لمشروع آخر، مبنى عمارة، وهذا المال ممكن يتأخر إلى مدة 3 سنوات لأنه بالأقساط يعطى للمقاول، وهذا الأموال أعطوه شركاء جمعوا 7 ملايين لبناء هذه العمارة، وضعوا المال عنده، رصد هذا المال في حسابه، 7 سنوات سيبقى هذا المال يقسط، قال أنا سأضمن لهم هذا وبشغل هذه الأموال وبطلع من 7 ملايين أبطلع 14 مليون والربح لي. يوجد هذه أحوال واقعة وموجودة والناس يسألون عنها دون علم الشركاء ولا إذن، فهو مثل الأمين على هذا المال. فمن أهل العلم من يقول إن الربح له لهذا اللي تصرف بهذه الودائع لأن ضمانه عليه، وهذا قال به مالك وأبو حنيفة رحمه الله. وبعضهم يقول هما شريكان في الربح، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم، هذا تعب وبذل وعليه الضمان لو حصل شيء للمال، وذاك المال له ولم يستأذنه. هذه خلاصة لكثير من الكلام الطويل المفرق لشيخ الإسلام في عدد من كتبه ولابن القيم أيضا. انتهينا الآن من الشرط الرابع وهو ما كان له تعلق بحقوق الخلق. ننتقل الآن للشرط الخامس من شروط التوبة وهو الإخلاص لله عز وجل في هذه التوبة، أن يتوب لله ويعتقد أن هذا سيئة ويكره هذا الأمر، لأن من الناس من يترك المعصية يتركها إما غفلة عنها أو لأنه ملها، أو يتركها خوفا من الناس، أو يتركها احترازا لشرفه أو منصبه أو نحو ذلك من الأمور، فيتركها لأمر لا يكون من جراء خوفه من الله عز وجل وإرادة ما عنده، سواء صرح بأنه تائب أو لم يصرح. يعني من الناس من يقول أتوب، تتوب لمن؟ لله ولا تتوب للمخلوقين؟ من الناس من يتوب إلى المخلوق، يعني الآن تأتي للصبي أحيانا تضربه ويقول لك أتوب، يتوب لله ولا يتوب للمخلوق؟ واضح؟ فالتوبة أحيانا قد لا يقصد بها الإنسان وجه الله عز وجل، فهذا الإنسان حينما قبضت عليه الهيئة تعهد وبكى وولول وأعطاهم الأيمان المغلظة أنه تائب لله خوفا من الله ونادم وعارف أن هذا ذنب، ولا تائب لأنه افتضح وأن خلاص ولا تفضحوني ولا تشوهون سمعتي، والعمل أحيانا يعمل بعمل لو أنه رفعت القضية يمكن يفصل، وبدأ يردد الكلام والتوسلات لا تقطع الرزق. فمثل هذا قد لا يتوب خوفا من الله وإرادة لما عنده ويقر أن هذا ذنب، لا، قد يكون مو مقتنع أصلا، يعني هو يرى أن هذا شيء جيد لكنه تورط الآن، فهل هذه تعتبر توبة إذا ترك الذنب غفلة عنه، إذا ترك حياء من الناس؟ الجواب لا، لو تركه عجزا ما استطاع الوصول إليه. هذه المرأة التي كان يتصل بها وله علاقة بها، تزوجت، سافرت، انتقلت، ماتت، فترك وصالها، فهل هذا يعتبر تائب؟ هذا ما يعتبر تائب، لأنه لم يرد بذلك وجه الله جل جلاله، وإنما تكون التوبة عبادة وشرعية وتجب ما قبلها إذا كان يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. بناء على كل ما سبق نخرج بخلاصة فيما يتعلق بالشروط: الأول الإقلاع، الثاني الندم، والندم يتفاوت طبعا لكن المقصود الحد الأدنى من الندم، الثالث يعلم بقبح الذنب، ما يقول، يقول أنا تائب ويقول لكن هذا شيء جيد وهذا شيء ما في شيء أنا غير مقتنع، والعزم على ألا يعود، الخامس تدارك ما يمكن تداركه من رد المظالم ونحو ذلك التحلل من الناس، السادس أن تكون خالصة لله جل جلاله، السابع أن تكون قبل الغرغرة لحديث ابن عمر عند أحمد والترمذي وابن ماجه: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، الثامن أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. هذه شروط التوبة. هنا مسألة قبل أن نغادر قضية الشروط، هناك أشياء تتولد من الذنب كيف يتوب منها؟ هذا الإنسان تاب لكن لا زالت هناك أشياء تتولد من ذنبه، هذا كان مغني ومسجل له أشرطة ومسجل له أفلام وصورته وأغانيه في كل مكان، في الإنترنت وفي التلفاز وفي أشرطة التي تباع وغير ذلك، والناس يسمعونها في سياراتهم، كيف يتوب؟ هذا إنسان عنده فكرة منحرفة، بدعة مثلا، تاب ولا زال أناس يدينون بهذا ويبنون عليه، قد تكون عنده نظرية فاسدة تخالف الدين وتكذب نصوص القرآن ونشرها واعتنقها أناس وصارت تدرس في بعض الجامعات مثلا، كيف يتوب؟ وطلاب يتخرجون على نظريته، ألف كتابا سيئا، تاب الآن هذا الإنسان والناس لا زالوا يقرؤون هذه الرواية ويحصل بسببها شر وفساد وهذا الإنسان تائب، فماذا يصنع؟ وهل يعاقب على هذه الأشياء المتولدة من الذنب؟ نقول بالنسبة للإنسان الذي لم يتب لا شك أنه يؤاخذ على ما تولد من فعله، إنسان سكر وجاء الإنسان وقتله وهو سكران، نقول ما رفع القلم عنه أصلا؟ مجنون هذا؟ ولا يقتل؟ يقتل، فهذا التصرف الذي هو القتل، الجريمة اللي وقعت هي متولدة من الذنب الذي هو السكر، فيؤاخذ ويعاقب على ما تولد من فعله، هذا بالنسبة للعقوبات لغير التائبين. ومثل هذا أيضا الداعي إلى البدعة فعليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء، والله عز وجل يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ويقول: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. كيف يتوب الآن؟ هذا يريد أن يتوب، فماذا عليه؟ نقول الذي يستطيعه هو هذه الأشياء السابقة، الندم، ويعزم أن لا يعود ويقلع عن الذنب وكذا، ثم ينظر بالأشياء المتولدة عن هذا العمل. دعا إلى بدعة يبين الحق، أنشأ نظرية فاسدة يبطلها، له تسجيلات، له أشياء منحرفة، نقول صادرها، صادر ما تستطيع، وأخرج ما يدل على رجوعك عنه، وأنك لا تسمح لهؤلاء بأن يتداولوا، وتبين لهم خطره وإثمه وأن هذا أمر محرم بهذه الطريقة. فيبين الإنسان هذه الأمور التي يضل بها غيره. والله عز وجل قال في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضل الناس بذلك، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذا أمر لا بد منه، وهو شرط في توبة هؤلاء الذين يحصل ضرر يترتب أثر على ذنوب فعلوها ثم تابوا منها، وهذا غاية ما يستطيعونه. وهل يشترط أن تكون التوبة علانية إذا كان الذنب علانية، ولا يتوب بينه وبين الله انتهى؟ إنسان يفعل الذنوب علانية، هل يشترط أن يتوب منها علانية ويتوب سرا؟ يقول ميمون بن مهران رحمه الله: من أساء سرا فليتوب سرا، ومن أساء علانية فليتوب علانية. ونحو هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من أذنب سرا ليس عليه أن يظهر ذنبا للآخرين، يقول يا جماعة تراني فعلت كذا وتراني تائب الآن، لا، وإنما يستتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. لكن يقول شيخ الإسلام بأن هذا الإنسان إذا أظهر الذنب وجب عليه أن يتوب علانية، ولو قيل في المسألة تفصيل لكان له وجه، والله تعالى أعلم. وذلك أن الذنوب التي يفعلها علانية نوعان، منها ما هو ذنب قاصر، يعني إنسان يدخن في المجالس في الأماكن العامة وتاب، هل نقول لازم يعلن توبته للناس؟ هو يفعل هذا علانية؟ الجواب لا، يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولا يشترط أن يعلم الآخرين بهذا. رجل كان يشرب الخمر وربما يخرج في الشارع يتطوطح وجيرانه يرونه ويسمعون صوته وهو في بيته أيضا سكران يصيح ويصرخ ويهذي، فمثل هذا هل يشترط أن يعلن التوبة؟ لعل الأقرب والله أعلم أنه لا يشترط، يتوب فيما بينه وبين الله ويكفي. لكن متى يعلن التوبة؟ إذا كان للذنب أثر متعدي كأن يقتدى به، ففي ناس يفعلون الفعل ويقولوا فلان يفعله، لو هذا فيه شيء ما فعله فلان، نقول تعلن توبتك من هذا. إذا كان الناس يتناقلون كلامه ويتكلم بباطل ثم تاب من هذا، فلا بد أن يعلن توبته، يقول أنا رجعت عن هذا الشيء، يعتقد عقيدة فاسدة الناس يعرفونها وهو يتكلم بها في المجالس، فالناس يقولون فلان عقيدة فاسدة، لا تجالسوه من أجل أنه كالجرب كما قال بعض السلف فإنه ينتقل إليكم، فكانوا لا يرون مجالسة هؤلاء اللي يتكلمون ببدعهم ويحذرون من سماع كلامهم، يعتقد عقيدة المعتزلة أو نحو هذا، فهنا يعلن توبته لأنه كان يتكلم بهذا الباطل أمام الناس. فنقول لابد أن يعرف الناس توبتك. هل يلزم الإقرار بالذنب والاعتراف به باعتقاده؟ لابد أن يقر بهذا، ولا لو كان كما ذكرنا في شروطها السابقة يعتقد أن هذا ما هو بذنب وأن هذا ما في شيء، هذه ما تعتبر توبة. لكن الكلام في غير هذا، هل يعترف ويقر؟ إنسان قذف آخر اتهمه بالفاحشة ولم يوجد عنده 4 شهود وجلد الحد، هل من شرط توبته أن يكذب نفسه؟ من السلف من قال نعم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قال لأبي بكرة رضي الله عنه: إن أكذبت نفسك قبلت شهادتك. لاحظ، لأنهم شاهدوا فيها 3 في القصة المعروفة، الرابع رجع فأقام عمر عليهم الحد، فعمر لم يقبل شهادة أبي بكرة رضي الله عنهم جميعا حتى يكذب نفسه مما رماه به. فهنا هل يشترط أن يعترف إذا ثبت عليه هذا باعترافه هو؟ قال نعم أنا فعلت هذا الشيء ثم جحد إقراره، قال أنا ما فعلت، هل تعتبر توبة؟ وهو بينه وبين الله تائب، هل يشترط أن يعترف؟ من أهل العلم قال نعم، إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالشهادة، شهد عليه شهود قالوا نحن سمعناه يقول في فلان كذا وهو ندم وتاب وجيء به، أنت هؤلاء الشهود يقولونك قلت هذا الكلام، قال لا أبدا أنا ما قلته، وهو بينه وبين الله تائب، هل تصح توبته هذه أو لا تصح؟ هذا فيه خلاف معروف بين أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا توبة لمن جحد، وإنما التوبة لمن أقر وتاب، واستدل بقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بجماعة ممن شهد عليهم شهود بالزندقة، فاعترف منهم ناس قالوا نحن كنا كذلك وتبنا إلى الله، فتابوا فقبل توبتهم، وجحد آخرون قالوا أبدا ما حصل هذا أصلا، فقتلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، رواه البخاري. ومع الجحود لا تظهر التوبة، فإن الجاحد يزعم أنه غير مذنب، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستعملون ذلك في من أظهر بدعة أو فجورا. أيضا من المسائل فيما يتعلق بالاعتراف، هل الاعتراف وحده يكفي؟ إنسان أقر واعترف أنه أذنب، هل ذلك يكون توبة بمجرده فتغفر هذه الذنوب أو يحتاج إلى شيء آخر؟ المطلوب شرعا من أجل تكفير الذنوب التوبة الشرعية المستوفية للشروط، فإذا كان هذا الاعتراف الصادر منه يتضمن التوبة المطلوبة فإن ذلك يكون مكفرا لسيئاته. لكن لو أنه اعترف بالذنب على وجه الخضوع لكن من غير عزم على الإقلاع أو ألا يعود، من غير إقلاع من الذنب، خضع وقال مذنب وعظ وذكر بالله، أنت هذا الذي تفعله، هذا ما يجوز، هذا الشيء اللي تتعاطى، هذا الدخان يضرك، هذه المرأة لا تحل لك أن تواقعها، لا كذا، وقال صحيح. هذا يحصل، أنا رأيت بعض من ابتلي بمثل هذه الأشياء أقر واعترف وبكى، الله أعلم هذا البكاء ما هو، طيب خلاص ما ترجع لهذا، هذا قبضوا عليه الهيئة، والله أنا أحبها ما أظني أستطيع لكن سأحاول، هذا الرد، هذا ما يعتبر تائب، هو مقر ومعترف، ترضى هذا لأختك، ترضى هذا لأمك، ترضى، قال لا لا ما أرضى، مضطرب وترتعد أوصاله. ولما سئل هذا السؤال طيب خلاص ما ترجع لهذا إن شاء الله مرة أخرى، قال أنا سأحاول، لكن هذا ما تعتبر توبة، لابد من استيفاء الشروط. أكتفي الليلة بهذا ونكمل إن شاء الله فيما بعد. التوبة والإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث أيها الأحبة عن شروط التوبة، فمن المسائل المتعلقة بذلك هل الاستغفار يعد توبة؟ إذا قال الإنسان استغفر الله هل قوله هذا يكون به تائبا أو أن الاستغفار لا يكون كذلك بل لا بد معه من شيء آخر؟ الاستغفار أيها الإخوان هو طلب المغفرة، والسين والتاء للطلب، طلب المغفرة، وهو أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لك، كما يقوله الفقهاء وأهل اللغة، فإن المعنى عندهم واحد لا يختلف. وقد يأتي الاستغفار مرادا به التوبة، وذلك أن الاستغفار يرد مفردا، أي يذكر الاستغفار وحده، وقد يرد مقرونا بالتوبة، يرد هذا وهذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما ورد من الاستغفار منفردا ما ذكره الله عز وجل من قول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما قال استغفروا ربكم وتوبوا إليه، أمرهم بالاستغفار. وقال صالح صلى الله عليه وسلم لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكما قال الله تبارك وتعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهكذا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا كله ورد فيه الاستغفار مفردا، وأما ما ورد الاستغفار فيه مقرونا بالتوبة: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وكما قال هود صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال صالح صلى الله عليه وسلم لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه. وهكذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فإذا ذكر الاستغفار مفردا في هذه الآيات فإنه يكون بمعنى التوبة، فالنبي إذا قال لقومه استغفروا ربكم فهو يدعوهم إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فتدخل التوبة ضمن الاستغفار، إضافة إلى أن الاستغفار فيه معنى زائد على مجرد التوبة، وهو طلب المغفرة من الله عز وجل ومحو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. فهذا الاستغفار الذي يكون متضمنا للتوبة هو الذي ينفع صاحبه ويمنع العذاب بإذن الله تبارك وتعالى، كما في قوله في الآية التي ذكرتها آنفا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فليس المراد مجرد الاستغفار الذي يكون باللسان، وإنما الاستغفار الذي يكون معه التوبة. ذلك أن من أصر على ذنب ثم هو يطلب المغفرة من الله عز وجل فإن هذا لا يمنع من العقاب. هو مصر ويعصي الله عز وجل ويقول استغفر الله من غير توبة، لم يعزم على ألا يعود على هذا الذنب ولم يقلع عنه، وإنما هو مقيم عليه ولكنه يقول بلسانه استغفر الله، لا تجاوز لسانه. فمثل هذا لا يكون ذلك مانعا من العقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما إذا ورد الاستغفار مقرونا بالتوبة فالاستغفار يكون له معنى والتوبة يكون لها معنى، هذا النوع الثاني الذي ذكرنا في بعض الأمثلة. فيكون الاستغفار كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بمعنى طلب وقاية شر ما مضى، يستغفر مما مضى من تقصيره وأعماله وذنوبه. وأما التوبة فهي بمعناها الأصلي وهو الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل، ألا يعاقبه الله عز وجل، ألا يؤاخذه بسيئات أعماله. فابن القيم رحمه الله يقول هنا ذنبان: ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية شره، وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على ألا يفعله، والرجوع إلى الله يتناول النوعين. إلى أن يقول: فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة، وعندما يفرد أحد الأمرين فإنه يتناول الآخر ويكون بمعناه. ولهذا جاءت التوبة مرتبة على الاستغفار كما في آية هود بقوله تبارك وتعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فإذا كانت ثم للترتيب فإن الإنسان يستغفر أولا ثم يتوب بعد ذلك، يستغفر من ذنوبه الماضية ثم يتوب بأن يعزم ألا يرجع إلى ذنوب في المستقبل مثلا، بمعنى الرجوع عن الذنب. وإذا كانت للترتيب الرتبي وليس في الزمان فهو يأمرهم بالاستغفار إضافة إلى التوبة، أن يطلبوا المغفرة من الله عز وجل وأن يأتوا بالتوبة التي يندمون بها على الذنوب ويعزمون فيها على عدم العودة مع إقلاعهم عن هذا الذنب. فلا بد من هذا وهذا، وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. أن الاستغفار هو طلب المغفرة فينبغي أن يأتي معه، يعني إذا ذكر معا توبة الاستغفار، أن يأتي معه بهذه التوبة التي هي السبب في تكفير السيئات، وليس مجرد قول الإنسان ربي اغفر لي أو أستغفر الله أو نحو ذلك. بل حتى لو قال الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على الذنب أو هو متردد في تركه فإن هذا لا يكون توبة. فهذا والله تعالى أعلم. الحاصل أن الحافظ ابن القيم رحمه الله يرى أن التوبة هي الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل، وأن الاستغفار هو من باب إزالة الضرر، وأما التوبة فهي طلب جلب المنفعة، فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، وكل منهما يستلزم الآخر عند الانفراد. وعلى كل حال الإنسان حينما يقول ربي اغفر لي فهو يسأل ربه، هذا سؤال، وحينما يقول أستغفر الله فهو تماما بمعنى ربي اغفر لي، لأن السين والتاء للطلب. هذا الطلب يتضمن شيئين: الأول الستر والثاني الوقاية، من المغفر الذي يوضع على الرأس فيستر الرأس ويقي لابسه من ضرب الحديد يلبسه المقاتل فيقيه بذلك الضرب. فإذا قال الإنسان ربي اغفر لي فهو يسأل ربه أن يستره فلا يفتضح لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما أنه يسأل ربه أن يقيه شؤم الذنب وتبعة الذنب والمؤاخذة فلا يؤاخذ فيستر ويعفى عنه. هذا معنى قول الإنسان اللهم اغفر لي، أستغفر الله ونحو ذلك. وإذا كان قالها الإنسان ويقصد بها التوبة فإنها تكون توبة، وأما مجرد الاستغفار فهو كما قال بعض أهل العلم بأنه توبة الكذابين. الاستغفار مع الإقامة على الذنب، يعمل الذنوب ويستمر على ذلك ويقول بلسانه استغفر الله استغفر الله، فهذه توبة الكذابين، وهي دعوة، والحقيقة أنه ليس بتائب. وقد تكلم على هذا المعنى، على توبة الكذابين، الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى أيضا. بعد ذلك أنتقل إلى مسألة أيضا تتعلق بالشروط، وهي بعد أن عرفنا هذه الشروط وأنه لا بد منها من أجل أن تتحقق التوبة ويغفر للإنسان ما سلف، هل التوبة تقبل من كل ذنب بلا استثناء؟ من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه، الأقرب الذي عليه عامة أهل العلم قول الجمهور من أهل السنة أن التوبة تصح من جميع الذنوب الكبار والصغار، ابتداء من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم ذنب، وانتهاء بالصغائر أو اللمم. فمن تاب تاب الله عز وجل عليه، والله عز وجل يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجميع هذه نص في العموم، وهي من أقوى صيغ العموم، لفظ الجميع وكل، إن الله يغفر الذنوب جميعا بلا استثناء. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأنا أحمد، وذكر منها نبي الرحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، ولم يذكر استثناء مسيء النهار ومسيء الليل. أي ذنب فعله الإنسان فإنه يصدق عليه هذا الحديث أيا كانت إساءته، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه حتى يرد ما يخصصه، هذه القاعدة. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى يقول للمذنبين يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهو نهي عن القنوط من رحمته مهما عظمت ومهما كثرت، فإن رحمته تبارك وتعالى أوسع من ذنوب العباد، ومن تاب تاب الله عليه مهما تعاظمت ذنوبه. فلا يجوز للإنسان أن يقنط، وهذا من الكبائر، من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يقنط الناس من رحمته جل جلاله أو من قبول توبته على عباده. ولهذا قال بعض السلف الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل ولا يجريهم على معاصي الله، وإنما يذكر لهم من رحمة الله عز وجل ما يرغبهم ويفتح لهم باب الأمل، ويذكر لهم من الوعيد كما ذكرنا في الخوف والرجاء ما يخوفهم، فيكون ذلك مستدعيا لتوبتهم ورجوعهم إلى ربهم وباريهم جل جلاله. وقد تكلم بعض أهل العلم على بعض الذنوب والجرائم الكبار بخصوصها، ومن ذلك المرتد هل تقبل توبته؟ فالله عز وجل يقول إن الذين كفروا بعد إيمانهم، لاحظ ارتدوا، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. فهذه الآية أطلق فيها عدم قبول التوبة، وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وإذا كان لا يغفر لهم فقد يفهم هذا أنه لا يوفقهم لسبب المغفرة وهو التوبة، لأنهم إن تابوا غفر الله لهم. فيمكن أن يقال بأن القرآن قد بين توبة الكافر وإن كان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام في غير موضع من كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذه الآية في الذين ارتدوا، وكتاب الله عز وجل لا يمكن أن يتعارض ولا يتناقض. ففي آل عمران ذكر الله عز وجل المرتدين، ثم ذكر التائبين منهم، ثم ذكر من لا تقبل توبته ومن مات كافرا، فقال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم من أهل العلم في الآيات السابقة، من هم؟ مع الآيات الدالة على أنها تقبل توبة الكافر وتوبة من ارتد إذا لم يمت على ردته، فمن أهل العلم من قال إن تلك الآيات التي نفى الله بإطلاق قبول التوبة فيها لهذا الإنسان المرتد، من أهل العلم من قال إنما كان ذلك لنفاقهم، والمنافق يتلون يحصل منه ردة ثم يأتي ويقول لا ما فعلت هذا أنا على الإسلام أنا كذا، فهو منافق ولا ندري عن حقيقة حاله. ومن أهل العلم من قال لأن هؤلاء تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه، تابوا من ذنوب ولم يتوبوا من الأصل، أصل الشر وهو الكفر بالله عز وجل، وهذا لا دليل عليه. يعني قالوا إن قول لن تقبل توبتهم يعني من الذنوب، لأنهم لم يتوبوا من أصل الشر الذي هو الإشراك بالله جل جلاله. ومن أهل العلم من قال لن تقبل توبتهم بعد الموت، يندمون إذا عاينوا الحقائق لكن ذلك الندم لا ينفعهم. وقال كثير من أهل العلم، قال به جماعة من السلف كالحسن وقتادة وعطاء خراساني والسدي، لن تقبل توبتهم عند حضور الموت، إذا جاء ووصل إلى حال الاحتضار فعندئذ يعرف حاله ومآله، فمثل هذا أغلق عليه باب التوبة، كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فنفى التوبة عن هؤلاء الصنفين، وكذلك قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقد فسره مجاهد وجماعة من السلف بأن قوله ازدادوا كفرا أي أنهم ثبتوا عليه إلى الممات، فهؤلاء يندمون حيث لا ينفعهم الندم، فالتائب راجع عن الكفر، ومن لم يتب فإنه مستمر عليه، وهذا يعني أنه في ازدياد في كفره وغيه، فهو يجدد كفرا بعد كفر. فقوله تبارك وتعالى ثم ازدادوا كفرا بمنزلة قولنا ثم أصروا على كفرهم، استمروا عليه داوموا عليه، فهم كفرهم في ازدياد وليس في نقص، ولم يرجعوا عنه بحال من الأحوال، فهؤلاء لا تقبل توبتهم، وهي التوبة عند حضور الموت عند كثير من أهل العلم سلفا وخلفا. ومن تاب قبل ذلك فقد تاب من قريب ورجع عن كفره وتنفعه توبته ولم يزدد كفرا، بخلاف المصر فإذا عاين فعندئذ يكون قد تاب في وقت لا تقبل فيه التوبة، وإذا تاب عند المعاينة لم يكن ذلك نقصا في كفره، بخلاف من تاب قبل ذلك يكون قد رجع عنه. فقول ثم ازدادوا كفرا، من تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم لا يكون قد ازداد كفرا، بل يكون قد رجع عن كفره بالكلية. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى لم يكن الله ليغفر لهم، فذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ومن أهل العلم من يقول ذلك لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره، فإذا كفر بعد ذلك ومات كافرا حبط إيمانه الأول، فعوقب بالكفر الأول والثاني، كما جاء في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال الجاهلية يعني السيئات، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فحمله بعض أهل العلم الإساءة بمعنى أنه حصل له يعني أسلم فالإسلام يجب ما قبله، فإذا ارتد فإن الردة تحبط عمله الصالح فترجع إليه ذنوبه التي كانت قبل إسلامه الأول، وهكذا إذا جدد توبة ثم رجع فإذا مات على كفره هذا فإن جميع الذنوب التي غفرها الله عز وجل بتوبته ترجع إليه ثانية، لأنه لم يحسن في الإسلام ما حسن إسلامه. وهكذا إذا تخلله نفاق صار منافقا فإن ذنوبه السابقة لا يكفرها الله تبارك وتعالى، وإنما تبقى على ظهره، نسأل الله العافية. فعلى كل حال العلماء رحمهم الله وإن تنازعوا في هذه المسألة، فالراجح أن من تاب تاب الله عليه ولو كان مرتدا، وهذا قول عامة السلف والخلف. وتوجيه هذه الآيات التي نفى الله فيها قبول التوبة عنهم فيها ما سمعتم من أقوال السلف الذين ذهبوا إلى قبول توبتهم، منهم من قال وجهها بأنها بعد الموت، ومنهم من قال عند الموت، ومنهم من حمل ذلك على معنى آخر. فالخلاصة أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام وتاب من ردته فإن الله يتوب عليه، والتوبة تجب ما قبلها، فإذا صحت توبته وحسن إسلامه محيت عنه جميع الذنوب التي كانت قبل الردة، يعني حتى التي كانت في فترة إسلامه، إذا رجع الإسلام رجوعا صحيحا فالإسلام يجب ما قبله فلا يبقى عليه ذنب. التوبة والإنابة.